اشتهر لي يا محمد إلهي يحرسك بالعين وتكبر لي يا محمد يا أجمل فرحة بين قلبين على الأيام بتتجدد يا ظهر حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يا ظهر حبنا النادي يا بهجة عشنا الهادي يكونك ربنا ويحميك يكونك ربنا ويحميك وتكبر لي Thank you. عشنا الهادي يسونك ربنا ويحميك يسونك ربنا ويحميك وتكبر ديام حالي.